بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأشربة. وكنا قد توقفنا عند قول باب الشراب من في السقاء. قال أبو داود رحمه الله: باب الشراب من في السقاء. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. قال أبو داود رحمه الله: الجلالة التي تأكل العذراء. قال: الجلالة التي تأكل العذراء. فبيذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، أي من فم القربة، أي من فم القربة، ونهى كذلك عن أكل أو ركوب الجلالة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت بعض الروايات عن أكل الجلالة وعن استعمال ألبانها، وهو من الحيوان ما تأكل العذراء. يبقى هو أصلا حيوان يجوز أن نطعمه، قلنا زي الشاة زي البقرة مثلا، ولكن لما كان أكثر على فيها النجاسة حرمت من أجل ذلك. قلنا وده تحريم وقتي، هذا تحريم وقتي. قلنا حتى يتغير طبعا مرعى هذه الجلالة، وبالتالي هو حيوان أصلا يباح أن احنا أن نأكلها، ولكن نهى عنه الشارع لأنه كان أكثر على فيه النجاسة، أكثر على فيه النجاسة، وبالتالي نهى عن أكل الجلالة وعن ركوبها، وهو من الحيوان ما تأكل العذراء. وأيضا قال: وهذا إذا كان غالب علف هذه الجلالة، غالب علفها من النجاسات حتى ظهر على لحمها وعلى لبنها وعلى عراقها، فيحرم عند ذلك أن نطعم منها، كما يحرم أن نستعمل البناء، وكما يحرم أيضا عن ركوب هذه الجلالة إلا بعدما تحبس أياما ويقدم لها الطعام الطاهر. قال أبو داود رحمه الله: الجلالة تأكل العذراء. قال: وأيضا نهى عن المجثمة، وهو كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، هو كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في نحو الطير والأرانب. قال: إلا أنها تكثر في نحو الطير والأرانب. قلنا أن احنا هنتخذ ذلك الطير كغرض، يبقى نتخذ ذلك الطير كغرض. قلنا على ذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن نصبر ذلك الحيوان ثم نقوم برميه، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنما يكره الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى، عسى أن يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل في جوفه، فيستحب له أن يشرب في إناء ظاهر ببصره. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، فقيل لذلك إنما كان يكره الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى، عسى أن يكون فيه لا يراه الشارب، يبقى عسى يكون فيه مكروه يعني لا يراه الشارب، نتيجة نقول اختباء ذلك المكروه داخل القربة ونحن لا نراها. قال: وبالتالي حتى فيستحب له أن يشرب في إناء ظاهر ببصره، يعني يستحب له أن يشرب في إناء يبقى يرى ما بداخل ذلك الإناء. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، سواء كنا نبصر ذلك الماء الذي داخل الإناء أو لا نبصره، وأن النهي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء. يبقى نقول على ذلك لما بيكون فيه زجاجة من الماء والزجاجة دهيت على ذلك، يبقى لا نشرب من في ذلك السقاء، قلنا حتى لا نقذر الماء على من يشرب من بعدنا، حتى لا نقذر الماء على من يشرب من بعدنا. قلنا بطبيعة الحال لما بيشرب الإنسان مثلا من زجاجة ماء كبيرة، فعلى ذلك نقول عندما بينتهي من الشرب قد يعود بعض ذلك الماء من فيه إلى السقاء، قد يعود بعض ذلك الماء من فيه إلى طبعا هذه الزجاجة مرة ثانية، فيقذر الماء على الناس، فيقذر الناس الماء على الناس. وقلنا دي صورة بتعافيها النفوس، قلنا صورة بتعافيها النفوس، يبقى يكره الإنسان هذا الأمر، وبالتالي مطلوب ألا تقذر الطعام ولا الشراب على غيرك، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. وقلنا بقى بغض النظر مخافة أن يكون في أذى، مخافة أن يكون في ضرر، مخافة أن يكون في شيء مكروه يكره الإنسان، أن حتى لا يصاب الإنسان بذلك المكروه، أو أن هو نقول بظاهر الكلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب من فيه السقاء، يبقى لما يكون إناء قلنا متسع، وعلى ذلك عندما نشرب إياك أن تشرب من فيه السقاء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قلنا لو أبعد ذلك يبقى فيه السقاء عن فيه ويتجرع بذلك الماء، قلنا لا حرج، لكن المقصد هو ألا يضع ذلك الفم على في ذلك السقاء ويشرب منه حتى لا يقذر الماء على من بعده. ثم ذكر أيضا بعد ذلك باب آخر، وباب في اختناث الأسقية، قال باب في اختناث الأسقية. ثم ذكر الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية، كذلك أيضا في رواية عن عيسى ابن عبد الله قال رجل من الأنصار عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأداوة يوم أحد فقال اخنث، فقال اخنث فم الإداوة ثم شرب من فيها. قال هذه رواية منكرة، هذه رواية منكرة. يبقى يذكر عيسى بن عبد الله وهو رجل من الأنصار عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأداوة يوم أحد فقال اخنث فم الإداوة ثم شرب من فيها. قال طبعا هذه رواية منكرة كما يقول المحقق. الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية، نهى عن اختناث الأسقية، ونقول أن هذه الصورة بتتمم لو كانت القربة من جلد، لو كانت القربة من جلد حتى حيث يقوم بثاني هذه فم القربة وكذلك أيضا يقوم بطيها، قلنا ويشرب من فيها. قلنا طبعا دي صورة أيضا من صور الشرب من فيه السقاء، هذه صورة من صور الشرب من فيه السقاء، ولكن اختناث الأسقية يبقى هي صورة من صور أيضا الشرب من فيه السقاء، ولكن هذا لا يتم إلا لو كانت القربة مصنوعة من جلد، القربة مصنوعة من جلد حيث نقول أنه يقوم بثنيها، فنهى عن هذه الصورة، ونقول أن الصورة دي بتدرك تحت صورة النهي عن الشرب من فيه السقاء، يبقى الشرب من في السقاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واختناث الأسقية أيضا صورة من هذه الصور. وأن الشرب من في السقاء نقول أوسع من أن تكون القربة من جلد، ممكن يكون الشرب من نقول جرة من فخار مثلا، يبقى على ذلك أو مثلا زجاجة، يبقى زجاجة مثلا بتسع من الماء الكثير، يبقى نقول ده كلها أساسا في السقاء، لكن بالنسبة لاختناث الأسقية ده هيكون من القربة المصنعة من الجلد حيث يقوم بثني رؤوس هذه القربة ويعطفها ثم يشرب منها، فهي أيضا صورة من صور الشرب في السقاء، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب في الشرب من ثلمة القدح، قال باب في الشرب من ثلمة القدح والنفخ في الشراب. ذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. يبقى لما يكون فيه كسر في هذا القدح فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب من موضع ذلك الكسر، نهى نحن أن نشرب من موضع ذلك الكسر. قال حتى لأن هذا الموضع لا تناله النظافة التامة، وأن موضع الكسر لما فيه مثل كوب من الماء في كسر في حرف هذه الكوب، وأن على ذلك مخافة أن الإنسان يصاب بالضرر لو شرب من ذلك الموضع. هذه الصورة. الأمر الثاني أن التنظيف لهذا المكان لا يكون على التمام والكمال، فيخشى أن يكون عليه ما يكره الإنسان، كذلك أيضا مخافة أن الماء ينسكب وبالتالي يأتي على ثياب الإنسان، يأتي على ثياب الإنسان. وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم من عن الشرب من سلمة القدح، ونهى أيضا أن ينفخ في الشراب. لو كان الشراب حار نقول أنه بيبقى منزوع البركة فبننتظر حتى نقوى على شربه. يبقى لو كان الشراب حارا قلنا في مثلا سخن الشراب، يبقى على ذلك قلنا بننتبه ان احنا لا تقوم بالنفخ في الشراب، وكذلك لا نقوم بالنفخ في الطعام، قلنا مخافة انه يصدر بعد ذلك الريق من الانسان فيقع في الشراب او الطعام، وعند ذلك يقذر ذلك على الناس. هذه الصورة. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشراب الحار وعن الطعام الحار، وأن المقصود اللي هو به يعني نقول به سخونة شديدة بحيث أنه يمنع البركة، هذا يمنع البركة. وأن لما الإنسان بيطعم ذلك الطعام نقول اللي هو الحار أو بيشرب الشراب الحار فقد يضطر الإنسان إلى النفخ فيه. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، كما نهى عن الشرب من سلمة القدح كما بين أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم ذكر رواية بعد باب آخر، وباب في الشرب في آنية الذهب والفضة. قال باب في الشرب في آنية الذهب والفضة. ثم ذكر رواية عن ابن أبي ليلى أنه قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدان فاستقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به فقال إني لم أرمي به إلا أني قد نهيت فلم ينتهي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال يا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وبالتالي بيتكلم عن مسألة الشرب في آنية الذهب والفضة، كما يذكر ابن أبي ليلى رحمه الله كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به، فرماه به. وعلل حذيفة رضي الله عنه لماذا رمى ذلك الدهقان بهذا الإناء من الفضة، والدهقان ده نقول كبير القوم، كبير القوم، فرماه به فقال إني لم أرميه به إلا أني قد نهيت فلم ينتهي. والنبي يتكرر الفعل ده منه، يبقى هذه فعلة يكررها، كلما طلب منه الماء أتى له بإناء من فضة فيه ذلك الماء، فحذره ونهاه عن ذلك حذيفة رضي الله عنه. وكأن ذلك الرجل كان مصرا على أن يأتي بالماء في إناء الفضة، فاضطر حذيفة رضي الله عنه أن يرمي به ذلك الرجل. ثم ذكر تبريرا لفعله فقال إني لم أرمي به إلا أني قد نهيت فلم ينتهي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، يبقى نهى عن الحرير. وكذلك أيضا نقول بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب على الرجال وأباح ذلك للنساء، يبقى هذا حرام على ذكور أمتي وهذا حلال على إناث هذه الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، يبقى ممنوع أن احنا نشرب في إناء الذهب أو الفضة. وطبعا هذا الأمر ينطبق أيضا على الطعام، يبقى لا تشربوا ولا نطعم في آنية الذهب أو الفضة. وبالتالي أي أدوات من أدوات الطعام لا يجوز أن نطعم بآنية أو بأدوات مصنعة من ذهب أو فضة، فهذا حرام كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: ليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير مخاطبين بالفروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح في إباحة لهم، وإنما أخبر عن الواقع في العادة أنهم الذين يستعملونه في الدنيا وإن كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين. يبقى نقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وده الكلام الراجح من كلام العلماء أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. يبقى نقول النواهي التي ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الكافر يعني مخاطب بها، ولذلك نقول أن هذه الأوامر والنواهي يخاطب بها المكلف، يبقى يخاطب بها المكلف، يبقى سواء كان كافرا أو مسلما، سواء كان كافرا أو مسلما، فالكافر مخاطب بفروع الشريعة. وبالتالي الإمام النووي رحمه الله يوجه ذلك الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هي لهم في الدنيا الكفار، لكن ده بيحكي الواقع أو العادة، عادة الكفار. قلنا لأن الإنسان إيه اللي بيسجره عن ارتكاب هذا المحظور؟ الإيمان. قلنا الإيمان هو المانع، حاجز أن واقع المعاصي، أن واقع المعاصي. وبالتالي نقول دائما كده مقتضى الإيمان، موجب الإيمان أن الإنسان يمتثل الأوامر وينتهي عن المنهيات. يبقى إيه اللي بيدفع الإنسان أن يترك الحرام؟ الإيمان. إيه اللي بيدفع الإنسان هو يمتثل الأوامر؟ الإيمان، موجب الإيمان. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قلنا لأن دي أفعال تتنافى مع الإيمان، والإيمان موجب الإيمان، مقتضى الإيمان هو امتناع الإنسان عن ارتكاب المحظور، عن ارتكاب المحظور. فيلهم في الدنيا، قلنا لأنه هو كافر، كما نقول ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. فنقول إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، المفترض هو ينتهي عن الشرب في آلية الذهب والفضة، ولكن لهم في الدنيا نقول جرت العادة أنهم يستعملون ذلك، أن يستعملون هذا الأمر. فلهم في الدنيا ده من وصف الحال، يعني هذا من وصف الحال، لكن ليس معناه لهم في الدنيا أنها مباحة لهم، لا، نقول هي حرام عليهم أيضا أن يشربوا، أن يشربوا في أنية الذهب والفضة. ولكن في الآخرة ده من ضمن المتاع الذي يستمتع به الإنسان في الجنة، في أن يشرب في أنية الذهب والفضة. قلنا زي بالضبط كده لما تكلمنا عن مسألة الخمر، وأن من شرب الخمر في الدنيا حيحرم من شرب الخمر في الآخرة، لأنها من شراب أهل الجنة، لأنها من شراب أهل الجنة. فكذلك قال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: ليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير مخاطبين بالفروع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصرح في إباحة لهم، وإنما أخبر عن الواقع في العادة أنهم الذين يستعملونه في الدنيا وإن كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين. والروايات طبعا وردت كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الشراب أو الطعام في أنية الذهب والفضة، وأن من شرب في إناء الفضة فإنما يجرجر بطنه في نار جهنم، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك نقول يمتنع الإنسان عن استعمال أدوات الطعام أو الشراب أن تكون من الذهب أو الفضة، يبقى من الذهب والفضة، سواء بقى ذهب مخلوط أو ذهب نقول خالص، فضة مخلوطة فضة خالصة، يبقى تمتنع عن استعمال الذهب والفضة في أي إناء من إناء الطعام. يبقى نقول سواء مثلا ملاعق شوك إلى غير ذلك، أي أدوات من أدوات الطعام ممنوع استعمال فيها الذهب والفضة، بل كما ذكر جانب العلماء حرمة تصنيع آنية الذهب والفضة، حرمة تصنيع آنية الذهب والفضة. يبقى الأمر مش موقوف فقط على استعمال آنية الذهب والفضة، قالوا حرمة أيضا تصنيع آنية الذهب والفضة، يبقى دي آنية لا تصنع. قلنا لأن حرمة أن يطعم فيها الإنسان سواء كان رجل أو امرأة، يبقى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة في الحرير والذهب أو الفضة في الحلو والذهب، نقول على ذلك ده في استعمالات في الحلي، أما بالنسبة لأنة الذهب والفضة فالحكم فيه على الرجال والنساء، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، يعني النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما ورد بدليل تخصيص يبين أن المرأة يبدا حق للمرأة أو هذا يباح للمرأة، يعني كما بينا كده حرمة الذهب والحرير على الرجال دون النساء، فالمرأة لها أن تستمتع بالحرير وتلبس ذلك الحرير في الدنيا وكذلك تتحلى بزينة الذهب، أما بالنسبة للرجل فحرام عليه الذهب والفضة. أنية الذهب والفضة حرام على الرجل والمرأة، حرام على الرجل والمرأة، لذلك قال ونهى عن الشرب في أنية الذهب والفضة وقال يا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قلنا لأن الكافر ليس عنده طمع بالنسبة للآخرة غير المؤمن، أنت على رجاء ذلك الثواب عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإيمانه هو الدافع المحرك له في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يبقى إيمان الإنسان هو المحرك له في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أما الكافر فلا رادع لذلك الكافر، قلنا لأنه ليس له طمع بالنسبة للآخرة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الكرع، قال باب في الكرع، ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا، قال بلى عندي ماء بات في شن. بيذكر هنا باب في الكرع، هو أن يشرب الإنسان من الماء بفيه، يعني هو أن يشرب الإنسان الماء من فيه، قلنا زي كده يعني وعاء في ماء، وعاء في ماء، وبالتالي نقول أنه هو طأطأ الرأس ثم شرب بالفم من ذلك الوعاء دون أنه أن يتناول منه لا بيده ولا بقدح، ممكن الإنسان لما يكون في إناء على ذلك بتأخذ إما بيديك وإما أنك أنت يكون بالقدح ثم تشرب، لكن هو ليس لم يستعمل اليد ولا كذلك لم يستعمل القدح، ولكن شرب كما تشرب البهائم، يبقى شرب كما تشرب البهائم، البهائم تشرب من ذلك الوعاء فيها، فكذلك يشرب فيه دون أن هو أن يتناول ذلك الماء لا بيده ولا بقدح. فقال باب في الكرع، ثم ذكر هذه الرواية عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار ويحول الماء في حائطه، بيوزع الماء كده عشان يسقي الحائط يسقي البستان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا، لو عندك ماء يبقى موضوع في القربة ده، وقلنا طبعا بات في هذا الشن قلنا على أساس يكون يعني صافي وكذلك أصبحت به برودة وإلا قرعنا إلا شربنا بالفم وشرطة، قال بلى عندي ماء بات في شن كما قال. وطبعا الشاهد من كده قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كرعنا، أي شربنا من غير إناء ولا كف بل بالفم مباشرة، يبقى جواز أن أنت يشرب الإنسان بفيه مباشرة دون أن يتناول الماء لا بكف ولا بقدح ولا بقدح، يبقى نقول على ذلك يبقى لا حرج في ذلك الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإلا كرعنا، فالحديث يدل على جواز الكرع، قال في الحديث يدل على جواز القرع. وكذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها، قال ولكن في هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، ولو كانت هذه رواية محفوظة فكان النهي فيها للتنزيه والفعل بيان الجواز كما بينا قبل ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من قيام، نهى عن الشرب من قيام، وبالتالي لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، شرب وهو قائم، فدل هذه الفعل على الجواز، يبقى النهي يحمل على التنزيه، وأن الأصل النهي بيحمل على التحريم والبطلان إلا إذا وردت القرينة في التي يصرف بها هذا التحريم إلى الكراهة التنزيهية، وأنك هذه الحالة لو كانت الرواية دي رواية ثابتة وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإلا قرعنا. فهذه فيها دليل على جواز القرع من الماء أن يشرب فيه مباشرة من مثلا هذا الماء سواء مر ببركة بركة أو غير ذلك. وبالتالي يبقى الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما ضعيفة، ولو صحت الرواية لحمل النهي فيها على التنزيه لأنه قد ورد البيان في جواز الفعل. وبالتالي قال مررنا على بركة فجعلنا نقرع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرعوا، لا تشربوا بأفواهكم، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها، يبقى يتناول الماء بيده. قال فهذا يدل على النهي عن الكرع، ولكن فيه سنديه ضعف، فإن كان محفوظا نقول فالنهي فيه للتنزيه، والفعل لبيان الجواز، والفعل لبيان الجواز، يبقى النهي هنا هيحمل على التنزيه ولا يحمل على البطلان والتحريم، بنقول لوجود هذه القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإلا كرعنا، ففيها دليل على جواز الكرع، ويبقى النهي فيها للتنزيه وليس للتحريم لو صحت الرواية، لو صحت الرواية. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الساقي متى يشرب، يبقى ساقي القوم لو بيقوم بتوزيع الماء أو صب الماء للناس، يبقى متى يشرب ساقي القوم، متى يشرب ساقي القوم. قال في رواية عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا، قال ساقي القوم آخرهم شربا. وبالتالي يبقى نفرق ما بين أمرين، ما بين ساقي القوم اللي هو يقوم بصب الماء ومن يساعده في مناولة الماء للآخرين. نقول الذي يصب الماء هو آخر من يشرب، الذي يصب الماء هو آخر من يشرب، يبقى نقول على ذلك ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا. والمقصود بالساقي مش اللي هو حيناول الناس الماء، يناول الناس الماء، ولكن من صب ذلك الماء. يبقى لو كان هناك إنسان بيصب الماء في وعاء وآخر يأخذ الوعاء ثم يقوم بتوزيعه على الناس أو مناولة الناس ذلك الوعاء، يبقى نقول من يصب الماء هو ده ساقي القوم، هو ده ساقي القوم، ساقي القوم آخرهم شربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا اللي بيناول الناس يبقى لا يشرب إلا بعدما ينتهي من مناولة الناس للماء، ولكنه يشرب قبل من يصب الماء، يبقى في النهاية كده يشرب قبل أن يصب الماء. وهذه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقوم بمناولة الناس للماء. نقول حتى انتهى من يعني توزيع ذلك الماء على الناس، وبالتالي أبو هريرة رضي الله عنه لما أردنا يتأخر عن الشرب قال له النبي صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخر شربا، فعلى ذلك شرب أبو هريرة رضي الله عنه ثم شرب عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله هذا أدب من أدب ساق القوم الماء واللبن وغير ذلك. قال وما في معناه من يفرق على الجماعة من مأكول كلحم وفاكهة إلى غير ذلك، فيكون هذا المفرق للفاكهة أو الطعام آخرهم تناولا منه لنفسه، آخرهم تناولا منه لنفسه. يبقى لما يكون الإنسان كده والله هو حيبدأ يوزع ويقسم الطعام على الناس، ما يقسمش الطعام أولا يضع لنفسه وبعد كده يدور على الناس، لا هو يدور أولا على الناس، هو آخر القوم، هو آخر القوم إن هو يأخذ ذلك الحظ أو النصيب من ذلك الطعام أو تلك الفاكهة. يبقى قال الإمام النووي رحمه الله هذا أدب، هذا أدب من أداب ساق القوم الماء واللبن وغير ذلك. قلنا دي أداب، يعني كل دي أداب، يبقى لو حيقوم بصب الماء يبقى يقوم بصب الماء ثم يناول الناس الماء، يناول الناس الماء، وهو آخر من يشرب، يبقى لا يشرب إلا بعدما يفرغ من تقديم ذلك الماء للناس. وكذلك أيضا من يقوم بتوزيع المأكول من لحم أو فاكهة وغير ذلك يبقى على ذلك يكون آخر من يتناول لنفسه، قلنا بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمين أعرابي وعن يساري أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، قال الأيمن فالأيمن. يبقى كيف يدور الماء على الناس، يبقى كيف يدور الماء على الناس، يبقى ساق القوم آخر شربا، يبقى اللي حيقوم بصب الماء ثم يقوم بمناولة هذا الماء للناس، يبقى آخر من يشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أدب من الأداب. أدب آخر أيضا يعني كيف يدور الماء على الناس، كيف يدور. فقال في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شبه بماء، لبن كده زودوه بالمية، يبقى زودوه بالماء. طبعا الكلام ده في حال الاستعمال، لكن في حال البيع ده غش طبعا، من غشنا فليس منا. ولكن نقول في حال تكثير اللبن بالنسبة للإنسان، يبقى لو إنسان أتى نقول ببعض ذلك اللبن ثم وضع عليه الماء لاستعماله، نقول إن شاء الله ده هيفعل كده عشان يقوم ببيع للناس أو تحويل إلى كذا وكذا ويبيع للناس، نقول لا ده هيبقى غش. لكن بالنسبة للإنسان في بيته لا حرج إن إحنا نزود هذا الماء باللبن، ونزود هذا اللبن بالماء، وإن حتى نكثر ذلك اللبن ونقوم بتوزيعه على الأسرة، أفراد الأسرة مثلا أو الأضياف. فأتي بلبن قد شبع ماء، وعن يمين أعرابي وعن يساري أبو بكر الصديق رضي الله عنه. معلوم طبعا أبو بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لكن ده ما يبقاش دافع إلى تقديمه أو مخالفة السنة ومخالفة هذه الأداب. أبو بكر رضي الله عنه نقول يعني له المكانة والمنزلة، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول كان ذلك الأعرابي يبقى على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بنبدأ إزاي في إدارة الماء؟ على يمين الشارب، يبقى على يمين الشارب. يبقى نقول هنا لما بنبدأ طبعا هنا كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أيضا في أدب الأداب، قلنا إن الناس إن لم يكون يعني ترتيب اليمين، فعلى ذلك نقول والله حنبدأ بهذا الشارب بفلان مثلا، ده كبير القوم لو أتي مثلا بشراب، وطبعا في عادات عند الناس، في عادات نقول والله هذا كبير مثلا يعني القوم، يبقى هذا كبير القوم، فقد نبدأ بذلك الكبير، كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتم إدارة بقى الماء، كيف يدار بقى الشراب أو الماء؟ يبقى يدار من على يمين الشارب، من على يمين الشارب. قلنا لأن طبعا في عادات، ده كبير القبيلة لما بيبقى حيقعد فبيقعدش على طرف مثلا المجلس، ده بيجلس في وسط المجلس. على ذلك نقول فكيف نبدأ، كيف نبدأ؟ نقول طبعا هنا في عادات وأعراف عند الناس، عادات وأعراف دايما كده، نقول هذا كبير القوم فنبدأ بالكبير. السنة قالت كبر كبر، السنة قالت كبر كبر، وبعد ذلك يتم إدارة الماء من على اليمين، من على اليمين. يبقى ازاي نبدأ إدارة الشراب؟ نقول لو كانت القوم رتبوا على باليمين يبقى نبدأ كده من البداية، لو كان نقول والله ده في عادات وأعراف لابد من اعتبارها، نقول دول كلهم أقران، ولكن نقول فيه أعراف وعادات فلابد من تكبير كبير القوم، فكبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يتم بعد كده إدارة الماء من على اليمين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شبع ماء، وعن يمين عربي وعن يساري أبو بكر. يبقى ما كانش جالس في طرف المجلس، ما كانش جالس كده في طرف المجلس، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وكان على يمين هذا العربي وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. وبالتالي بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتم بعد كده إدارة الماء من على اليمين، يتم إدارة الماء من على اليمين. قلنا في بعض الأحيان، يعني في بعض الأحيان كده بيبقى مفاهيم خاطئة، يعني مفاهيم خاطئة، نقول على ذلك بيبقى مثلا إسكان مجموعة موجودة، وبالتالي إنسان قادم، فنقول أحد أفراد المجموعة كده تقدم نقول لكي يصافحه، فعلى ذلك ويقوم بالسلام، نقول صافح وبعدين نبدأ باليمين، صافح كده ويبدأ باليمين، وكذلك نقول لو أنت أساسا لم تدخل على كبير القوم وتبدأ بالمصافحة نقول على ذلك الأعراف والعادات، الأعراف والعادات دي معتبرة هنا، وبالتالي نقول تبدأ من الصغير وبعد ذلك تمر على الكبير. لا، ده البداية دائما بالكبير، قلنا احتراما وتوقيرا، لأن القوم يعظمون ذلك الإنسان ويوقرون ذلك الإنسان، فعلى ذلك ابدأ بالكبير وبعد ذلك يكون من على اليمين، يكون من على اليمين. فنقول أنه الرواية كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شرب ماء، جاء بقدحه وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش على طرف المجلس، ده العربي جالس عن يمينه، وكذلك نقول أبو بكر رضي الله عنه يجلس عن يساره، فأعطى العربي وقال الأيمن فالأيمن، مفيش مخالفة. يبقى ده نقول ما فيش تنزيل لهذا القدر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن لا نخالف السنة، لا نخالف السنة. ونقول في بعض الروايات أن عمر الخطاب رضي الله عنه قالها يا رسول هذا أبو بكر فعطيه، قال الأيمن فالأيمن، ما كانش فيه مخالفة. طبعا احنا ممكن نخالف في الأمور ده، يعني احنا ممكن نخالف، مش معقول هندي مثلا هذا الصبي ونترك مثلا فلان وفلان دول من أشياخ القوم. يبقى كما ورد في بعض الروايات أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره أشياخ، يبقى ناس كبيرة في السن كده، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما مجلسه كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب، ثم نقول إن هو مال على ذلك الصبي وقال تأذن لي أن أعطي الأشياخ، قال لا، لا أوثق بنصيبي منك أحدا، يعني نقول على ذلك حقه. تخيل بقى حق هذا الصبي، وإن هو جات المجلس كده إن هو جلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأشياخ ناس كبيرة جلس في المجلس، ولكن لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم مال على ذلك الصبي، مال عليه كده، وأتأذن لي أن أعطي الأشياخ، يعني فرق الماء على الكبار أم ليه؟ قال لا، يعني أنا أخذ حظي، حظي من ذلك الماء، وحظي طبعا هنا أنه يضع يعني في على في النبي أو على موضع في النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك فناوله. يبقى عطى هذا الصبي حقه، فالأيمن فالأيمن، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده أعرابي، وأبو بكر طبعا ليه السبق وليه المنزلة وليه المنقبة العظيمة، لكن لا يكون هناك نوع من أنواع المخالفة، وده أدب من الأدب، ولا شك أن الأدب ده حيزيل، يعني حيزيل أي نقول حقد أو حسد أو بغضاء موجودة في الصدور، موجودة في الصدور. لكن الإنسان بيبقى نقول عليه السكينة ويعلم ان هو الماء لما يدور حياتي إليه، غير لما نكون بعد مناولة هنا ومناولة تانية، نقول ممكن يكون على يمين الشارب او على يسار الشارب، نقول لم يعطى ذلك الماء، ونقول قد يكون يعني في حاجة لذلك الماء، لكن نقول الانسان حيبقى جالس، ونقول مع ادارة الماء يعلم ان الماء سيأتي اليه، سيفد اليه، يعني سيفد اليه، ويبقى بالتالي كده نقول ده أدب من الأداب، والأدب ده من شأن أنه يجعل ذلك البنيان متماسك. نقول إحنا دي صور بنعتبرها صور بسيطة، لكن دي أدب معتبرة، ونقول من شأن ذلك الأدب أنه طبعا يرفع ذلك أن يكون هناك شيء في صدر الآخرين. فقال الأيمن فالأيمن. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، وقال هو أهنى وأمرأ وأبرأ. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، وقال هو أهنى وأمرأ وأبرأ، وفي بعض الروايات قال هو أروى وأبرأ وأمرأ، هو أروى وأبرأ وأمرأ. يبقى كان إذا شرب تنفس ثلاثا، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان يروي هذه الرواية كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، وقال هو أروى وأبرأ وأمرأ، قال وأنا أتنفس الشراب ثلاثا، زي ما بيقص علينا بيحكي لنا رواية، قال وأنا أفعل ذلك، يعني ما كانش عندهم نوع من أنواع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو راوي الحديث وراوي الحديث كان يطبق ما ورد في تلك الروايات. قلنا ده أساسا يبقى بنتعلم كده الأدب مع هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي مروية احنا تعلمناها أو أن احنا نقوم بأيضا الكلام بها أو نقول تبليغها إلى الناس، يبقى أنت لابد أن يكون لك حظ ونصيب وافر في تطبيق هذا الكلام. يبقى كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة، أنا أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إحنا ساعات نروي روايات وإحنا لا نطبق هذا الكلام، أو نتعلم رواية من روايات ونحن نطبق. طب لماذا تتعلم؟ هل ثقافة دينية؟ ده المطلوب أن احنا نطبق كما قال أنس رضي الله عنه فأنا أتنفس وشرب أطبق ذلك الكلام. وبالتالي يبقى احنا لما بنتعلم رواية يبقى نقول محل التنفيذ ومحل التطبيق الفوري. فقال كان إذا شرب تنفس ثلاثا، وقلنا يتنفس ثلاثا مش معناه يتنفس في الشراب، قلنا حتى لا تغذر الشراب على من بعدك، يعني نقول مش التنفس ده يبقى حيتنفس في الشراب، يتنفس شراب أي يشرب على هذه الجرعات. قلنا يقول بسم الله تجرع الجرعة الأولى وبعدين حيبعد الإناء يتنفس، ثم نقول يعيد الإناء مرة ثانية ويشرب، ثم يبعد الإناء ويتنفس، ثم المرة الثالثة ويشرب، قلنا حتى أخذ الكفاية ثم بعد ذلك يبعد الإناء. يبقى ده أدي إيه الصورة. ساعات في غالب الأحيان، مش هنقول في بعض الأحيان، ده في غالب الأحيان أن البعض كده بيحقق الكلام، يعني مجرد أنه بينزل كده الكوب من على فيه يعيده مرة ثانية. أقول فين التنفس؟ طيب ده أنت تبعد الإناء وتتنفس وبعدين تجيبه مرة ثانية الجرعة الثانية تبعده وتتنفس، هو ده التنفس. مش التنفس ان انا احقق عدد كده، الصورة كده ان هو بيحقق عدد، طب فين التنفس؟ فعلى ذلك كان يتنفس وشربي ثلاثا، يبقى نقول بيتخلل يبقى هذه الشراب التنفس ولا يتنفس في الإناء، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا يخرج بعض الرذاذ من الإنسان أو بعض الريق ويقع في ذلك الشراب فيقذر الشراب على الآخرين. يبقى كان يتنفس الشراب ثلاثا ويقول وأروى وأبرى وأمرى، يعني حتى بيقول لنا يعني أن هذه الصورة ماذا تحقق للإنسان. قلنا لو كان كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، لو قلنا الرواية وقفت لغاية هنا يبقى نفعل ذلك الأمر، يعني نفعل هذا ده. لكن بيّن لنا أيضا يعني ما تعطينا هذه الصورة أو هذه الطريقة في الشرب، هو أروى وأبرأ وأمرأ. يعني أروى يبقى نقول الإنسان بيشرب ليه؟ بيشرب عشان يرتوي في عطش، فهذه الصورة تحقق لك الري، هذه الصورة تحقق لك الري. وأبرأ قلنا لو اندفع الماء دفعة واحدة قد نقول يحدث اضطراب في المعدة، يحدث اضطراب في المعدة، فعلى ذلك نقول أبرأ يبقى إنك أنت تسلم من أي مرض. وأمرأ قلنا بيستفيد به الجسد، يستفيد به الجسد زي ما كده المثل يقول يعني مطرح ما يسري يمري، يقولوا الإنسان بيأكل طعام كده يقولوا دايما كده يقولوا مطرح ما يسري يمري، يمري يظهر البركة بتاعته على الجسد وأن الجسد يستفيد به. فكذلك أيضا الشرب بهذه الطريقة، قلنا أروى يبقى بترتوي بها، وأبرى أنك أنت تصاب بمرض كنتيجة دفعة الماء دفعة واحدة إلى الفم، وكذلك هو أمرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تحقيق الصورة انك انت يتخلل هذا الشراب التنفس. قلنا لو شرب على دفعة واحدة نقول لحرك في ذلك الامر، لكن لك الاتباع. ولذلك انس بن مالك رضي الله عنه ما كانش بيخالف، قال فانا اتنفس الشراب ثلاثة. يبقى لو احنا بنعلم انسان مسألة اتعلمنا المسألة يبقى على طول كده يبقى في توطين للنفس ان احنا نطبق هذا الكلام، يعني مفيش مجال ان احنا ننقل الكلام ده للغير وانا لا اطبقه، يعني انا هننقل للغير نقول له والله انتبه كده لما تشرب تشرب على ثلاث مرات، انه يقول لك لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس وشرب ثلاثا، كان يتنفس وشرب ثلاثا. يبقى انت لما تطبق وتحاكي النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغت الغير بهذا الكلام انت اولى بالتطبيق، ما هو إيه المطلوب لما احنا بنبلغ الكلام ده؟ انا اقول لك هذه الرواية الان، اقول ان انس بن مالك رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس ثلاثا، تنفس ثلاثا. يبقى انا ببلغك الرواية دي ليه؟ والله ببلغك الرواية دي عشان تعلم السنة وتقوم بتطبيقها. فانا اولى الناس ايضا، يعني انا اولى الناس بالتطبيق. يعني لا تبلغ مثلا رواية وانت لا تطبق، ايه اللي يا ترى؟ يعني لماذا لا تطبق؟ ايه المانع من التطبيق؟ ايه المانع من التطبيق؟ فعلى ذلك نقول عادتنا نحولها على السنن، نحول عادات على السنن. قلنا كده كده هنشرب لما يكون الانسان عطشان، فكده كده لما يقدم لك الماء انت هتشرب. طب لماذا لا تحقق هذه الصورة التي ذكرها النبي، ذكرها انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي يمنعك من كده؟ ايه اللي يمنعك؟ خاصة انك انت الشرب من اجل العطش. طبعا العطش ده الري يحدث ازاي؟ عن طريق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أنها أبرأ. يعني أنت يعني ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ دي سنة مقصودة، عبادات، يعني دي عبادات. حتى في أمور العادات والأمور الحياتية دي كلها عبادات. يبقى حتى أنا بشرب أنا عبد لله، ولما أنا عبد إزاي يحقق العبودية؟ أو أقول لك فلتشرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، وبالتالي نقول وأروى وأبرأ وأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول على ذلك حرمان شديد جدا، إن الإنسان فعلا يحرم من ذلك الخير. قلنا على الرغم في النهاية يعني هنحقق الشرب، وبالتالي نقول كل الأمور الحياتية لما ورد فيها السنن يعني لابد أن تكون قصيدة لهذه الفعلة، ولابد من تدقيق النظر وفي حالك انك انت تتبع السنة. كما بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين، واذا خلع فليبدأ باليسار. يتكلم على لو سنعال وخلع النعال، يبقى وانا بلبس النعال كده انا واخد بالي ان انا ببدأ باليمنى. ليه بتبدأ باليمنى؟ لأن السنة، والسنة قالت إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. فأنا منتبه جدا أن أنا أبدأ باليمنى، وباخد بالي لما بنخلع النعل أبدأ باليسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما دي عبادات، وإحنا فكرك العبادات دي في الصلاة والصيام وانتهت، ده في كل أمور الحياة. فإزاي أنا أنظم حياتي كلها على السنة؟ إزاي أنظم حياتي على السنة؟ وعلنا ذكرنا قبل ذلك إن الله يعني ممكن إنسان هيدخل للمسجد باليمنى بس مطلوب أن يخلع اليسرى، قلنا بيخلع اليسرى ضع على ظهر النعل ثم يخلع اليمنى ويدخل يبدأ باليمنى. قلنا ما فيش سنة طاردة للسنة، يعني ما تظنش أن في سنة طاردة للسنة، بس كل ما في المسألة أنك أنت تعي كيف يكون التطبيق، كيف يكون. إحنا ندخل المسجد باليمين، فأنا دايما كده بتجد البعض لا يدرك ذلك الأمر وما ينتبه، وكأن القضية يعني لا يهتم بها. فبندخل المسجد باليمين، طب لما أدخل المسجد باليمين أبدأ باليمين، فكده كأنه هيخلع اليمين. نقول له لا انتبه، دي سنة ودي سنة، فهذه السنة ليست بطريقة الأخرى. يبقى أنت في السنة دي اخلع بالشمال، ابدأ بالشمال. يبقى إذا خلع فليخلع باليسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيخلع اليسرى وخليها على ظاهر النعل، وبعدين اخلع اليمنى، وبعد كده تقدم باليمنى، وبعدين تقدم باليسرى. وإحنا خارجين من المسجد ده إحنا بنخرج بنبدأ باليسرى، فعلى ذلك نخرج باليسرى، ضع اليسرى على ظهر النعل، وبعدين خرجنا باليمنى ضع اليمنى في النعل، ثم ضع اليسرى بعد ذلك. ما فيش سنة طاردة لسنة، بس كل ما في المسألة ترتيب، عايز ترتيب عقلي وعايز إدراك بس إزاي فعلا أنا حياتي أحولها إلى عبودية لله تبارك وتعالى، إزاي أحول دي كلها عبودية لله تبارك وتعالى. فيبقى إيه اللي يمنعك من لبس النعال بهذه الصورة، خلع النعال بهذه الصورة؟ إيه اللي يمنعك؟ يعني إيه اللي يمنعك؟ والبعض قد يحقر من شأن تلك السنن، يعني البعض قد يحقر من شأن هذه السنن. نقول دي عبودية، يعني هذه عبودية، وإنت موجود مخلوق في الدنيا كده من أجل العمل، من أجل العمل، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى المطلوب أن احنا عمل، وعملك يبد أنه يكون متابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. في النجاة قلنا ما أدراك أن هي دي تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان، يثقل بها الميزان. وقلنا السنن فيها بركة، اتباع السنة فيها بركة شديدة، يعني بركة، نقول بركة في العمر، وكذلك تحصد هذه البركة في الآخرة، يعني بركة في العمر نقول، وبركة أيضا تحصد هذه البركة في الآخرة. ثم ذكر عن ذلك باب آخر، وباب في النفخ في الشراب والتنفس فيه. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وطبعا هذه الرواية معناها عدم التنفس في الإناء، يعني عدم التنفس في الإناء، لا تتنفس في الماء، ولكن كان يتنفس في الشراب ثلاثا بهذه الصورة، هو بيبعد عن الإناء يشرب نقول جرعة ويبعد الإناء يتنفس وبعدين يقدم الإناء وإن حتى يشرب الجرعة الثانية، يبعده ثم يتنفس ثم يأتي بالإناء مرة ثالثة وقلنا يأخذ الحظ والنصيب من ذلك الماء ثم يبعده. ده التنفس الذي كان يتنفس فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب. هنا يعني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، يبقى ما يتنفسش في الإناء كده، يبقى نقول التنفس ده تبعد الإناء، قلنا حتى لا تقذر الماء على غيرك. ونهى أن ينفخ في الشراب، يبقى نهى نحن أن ننفخ أيضا في الشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل الحرور أو الشراب الحرور اللي هو بيكون نقول بسخونة، بحيث أن أنت يعني حينزع البركة، الأكل اللي هو بها سخونة هذه الطعام الحار بينزع منه البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبتنتظر حتى يبرد ذلك الطعام وذلك الشراب ولا تحتاج إلى النفخ، لأن النفخ قد يخرج بعد بزاق الإنسان فيقذر ذلك الطعام أو هذا الشراب، وبالتالي حتى نقول والله أنا لا أقذره على غيري، ألا أقذره على غيري، ولكن اعلم أن دي أداب، لابد من التأدب بأداب السنة، وإياك والمخالفة، فالإنسان لا يأمن، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، احذر كده. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك التراجم المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.